حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. هي هي هي زيزو المايسترو. ما تشيلوا عينكم الله يا عينكم يا حاسدين، عينكم دي جابتنا الدين، علي معانا دايما على موقع دي جي كيو دوت كوم.